الشيخ الدكتور محمد حسان. رحمة الغرام بالخيرات تهدينا. خلي بالكم يا أحبابي إخواني من الآباء والأمهات، لابد من أن أبين للولد فضل الصلاة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تعليم الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك للآباء ولا للأمهات اجتهادا في تحديد السن الذي يجب على الوالد أن يعلم فيه ولده الصلاة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نجتهد في تحديد هذا السن، وإنما حدده بأبي وأمي وروحي. فقال صلى الله عليه وسلم، أما في الحديث الصحيح الذي روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: مروا يعني أمروا من الأمر، مروا الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. خلي بالكم، لأن في تقصير شديد من الآباء والأمهات. وبعدين نرجع نبحث فقط عن حقوق الآباء والأمهات عند الأولاد. طيب بنبحث عن حقوق الأولاد عند الآباء والأمهات الذين ضيعوا الأولاد في الصلوات وفي التربية على العبادة. ما فيش تربية بالعبادة إلا في بيوت قليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مروا الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. والله العظيم أسأل أخا فاضلا أعرفه عن ولده، وأنا أعرف ولده وهو شاب في الجامعة، فأقول الرجل محافظ على الصلاة، صلاة الفجر، أقول له: يا فلان، أين ولدك؟ أين الولد؟ لا يصلي الفجر قط. فأقول: لا يأتي الولد أبدا. أذهلني الرد، لم يقل مثلا: والله أنا أوقظ الولد لكنه لا يستيقظ، أو أخشى أن يؤخرني، أو إلى غير ذلك. وإنما قال: أصل لسه صغير يا شيخ. قلت له: فلان؟ قال لي: آه فلان. قلت له: ده في سنة إيه؟ قال لي: ده في تانية كلية. لسه صغير الولد، لسه صغير، خايف تصحيه لصلاة الفجر وتزعم أنك رحيم به؟ والله أنت في غاية القسوة، والله أنت أب في غاية القسوة. لا تتوهم أنك رحيم بولدك، وإنما أنت في غاية القسوة إن لم توقظ ولدك لصلاة الفجر بقدر ما استطعت، بقدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيقظ الولد، اجتهد في أن توقظ الولد لصلاة الفجر. بل على الوالد أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعاقب الولد على ترك الصلاة وتضييعها إن بلغ 10. هذه مرحلة التعليم للصلاة. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7. طب وقبل 7 سنين يا مولانا ما ينفعش؟ لا ينفع. درب الولد وعود الولد، بفضل الله جل وعلا سترى طفلك ابن الثانية يقف إلى جوارك ليقلدك في الركوع والسجود. سترى طفلتك التي لم تبلغ 3 من عمرها تلبس على رأسها خمارا وتقف لتقلد أمها. إن رأت أمها مجلة مبجلة مقدرة للصلاة محافظة على الصلاة. وما أروع يا إخواني هذه الوصية الغالية لعبد الله بن مسعود، لتعلموا كيف كان حرص السلف رضوان الله عليهم على تطبيق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان حرصهم على تعليم الأولاد لهذا الخير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كلمات: ورب الكعبة تكتب بماء العيون الخاشعة من خشية الله جل وعلا: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة.